أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يشير على عظمته في كتابه ويبين أن المقربين من خلقه لا يستطيعون أن يتصرفوا إلا بإذنه، فكيف بالأصنام التي لا تنفع ولا تضر تكون تعبد وتصرف لها حقوق الله؟ وكثير من الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا ولا يستطيعون أصلا أن يشفعوا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع له. ولذلك ينبغي أن يقول المسلم: اللهم شفع في نبيك وملائكة ورسلك وملائكتك. نعم، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، أيوة، الإذن له ويرضى له بذلك. فإذا كانت الملائكة واحد منها يضع قرى على جناحه ويرفعها ويقلبها، ولما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم على صورته وغشي عليه، هذا لا يستطيع أن يشفع إلا بعد الإذن، ولا تنفع شفاعته إلا بعد أن يقرها الله ويعطيه الإذن في ذلك. فكيف هؤلاء يعبدون الأحجار والأشجار؟ هذا يعني هذا جنون، عدم استعمال عقل. لذلك هذا القرآن يضع الحجج والأدلة والبراهين لمن يعقل، أما من لا يعقل لا ينفع فيه النصح ولا ينفع فيه التوجيه ولا تنفع فيه الأدلة، وإنما هذه البراهين تنفع لمن له عقل. ولذلك كم من إنسان له عقل سمع القرآن فبادر إلى التوبة وإلى الاستقامة. لو نعمل جرد لأسباب الإسلام الآن نجده واحد سمع آية، سمع معنى القرآن، سمع واحد يقرأ، سمع معنى، لأن هذا الكتاب معجز والتبيان لكل شيء، ولا توجد قضية إلا وهي محلولة فيه. عقدة ما بعد الموت محلولة في القرآن. أغلب الناس يزلزلهم: طيب ما لا بعد الحياة؟ أما المسلم فكل شيء محلول عنده، لأن عنده شريعة مبينة للحياة وللموت وللبرزخ ولما بينهما، وكل شيء محلول فيها. فحري بهذه الأمة أن تجتهد لإنقاذ البشرية، لا بد لهذه الأمة من أن تجتهد لتنقذ العالم من الضلال ومن الكفر، لأن عندها رصيد، عندها قرآن لا ينفد، كل قضايا محلولة فيه. أكبر ما يواجه الآن العالم قضايا الاقتصاد، والاقتصاد هو فيه ركنين: حسن التصريف وحسن الصرف. لذلك الإسلام اهتم بالأمرين، أحل البيع وحرم الربا، وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم. فأصول العمل هو حسن التصريف وحسن الصرف، حسن التدبير للعمل وحسن الصرف. فالإسلام اهتم بالركنين. دين آية في الجمال والحسن. إذن يقول تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء الإذن له في أن يشفعوا له. وهذا الأسلوب في ظاهره إخبار أن الملائكة لا ينفع إذنها إلا لمن أذن الله لها، ولكن في ضمن هذا الأسلوب إزراء بالذين يعبدون الأصنام وعيب لهم وتسفيه لأحلامهم. ثم بيّن أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم كفار قريش لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يقول هم بنات الله عياذا بالله تعالى، ويقعوا في جرمين: أول شيء نسبة الولد لله، ثم نسبة الذي يروه دون لله. ولذلك قال: تلك إذن قسمة ظالمة. والملائكة كما تقدم عباد مكرمون، ألهم التسبيح والذكر والاستغفار كما ألهمنا نحن الآن النفس، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله لم يجعل فيهم شهوات، أوجدهم للعبادة ولطاعة ربهم. أما نحن فركبت فينا الشهوة وخلقنا لا نتمالك ولا نتماسك. لذلك من استقام من الإنس قالوا درجته أعلى من درجة الملائكة، يعني رسل الإنس أفضل من رسل الملائكة. وقيل يعني هناك خلاف، لكن قالوا لأن هذا ركبت فيه الشهوة وأراد هيئه الله لأن يرغم شهوته ويستقيم ولا يفعل معاصي، فكانت إيش درجته أعلى، وهذا لم تركب فيه الشهوة، إذن كانت درجة هذا أعلى. ولذلك الإنسان إذا ترك المعاصي وهو يشتهي درجته أعلى من يترك المعاصي لا يشتهيها. وإنسان يتصدق بماله وهو صحيح أفضل ممن يتصدق بماله لأنه خلاص أصبح لا يستفيد منه. لذلك كل ما كان النصب كل ما كان الأجر، أجرك على قدر نصبك. لا يسمون هؤلاء كفار قريش الملائكة تسمية الأنثى ويقولون هم بنات، وما لهم بذلك، ما لهم به أي بذلك الذي فعلوا من علم، لا برهان ولا أدلة ولا حجج، لا نقلية ولا عقلية، وإنما هو كذب وتخرف. إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون في ذلك إلا الظن والحدث، وما تهوى، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن لا يغني من الحق، الظن غير والواقع غير. ولذلك نهى عن الظن، ولذلك ما قال كل الظن، قال إن بعض الظن إثم. واحد تجده يجلس في المساجد يذكر الله يستغفر، تقول هذا قصده غير طيب، هذا ظن سوء. لكن واحد ما يجي للمسجد ولا يظهر السنة ويؤذي جيرانه ويعق والديه ويضيع الواجب. هذا الظن به ليس إثم، لأنه هو الذي سبب لنا أن نظن به الظن. إذن قال إن بعض الظن، ما هو كل الظن، إثم، وهو ظنك بمن لم يظهر منه السوء غير الخير. ولذلك العلماء يقولون إن المسلم إذا كان ظاهره طيب لا نظن به إلا الخير. يقال لابن عباس، هذه رواية مر به شخص وتكلم عن الدنيا وخطورتها وأنها زائلة والقبر وطول الموقف فيه ويوم القيامة وأهواله، فلما مشى قالوا له هذا الذي جاءك هو نباش للقبور، إذا كان الليل أخذ مسحاة وذهب للقبور ونبشها وأخذ أكفان أهلها. فقال غير صحيح هذا بن عباس. فلما كان في الليل جاءه أحد وقال له إن أردت أن أوريك ما يفعل، قال نعم أريد. فذهب مع ابن عباس للقبور، فجاء هذا الشاب وحفر قبرا ونام فيه وقال يا نفس هذا مصيرك، هذا الذي ستؤولين إليه، يا نفس ينبغي أن تتقي ربك وأن أن تعملي لأجل هذا اليوم. وبالس يبكي حتى قرب الفجر، فجاء فقال ليتكم كلكم نباشون مثل هذا الرجل. فلذلك لا يظن بالإنسان ظن السوء إلا إذا ظهر شيء منه، أما الإنسان الذي لا يظهر السوء يظن به السوء هذا لا ينبغي. لذلك بعض الظن إثم، أي إنسان يظهر الخير يقبل منه حتى يثبت إيش خلاف ذلك. وإن الظن لا يغني من الحق شيء، لذلك الإسلام ما في واحد يأخذ العصا من وسطها يقول أنا ما أكون مسلم ولا أكون كافر وخليني أكون، لا، ما فيه إلا مسلم أو كافر، ما فيه إلا جنة أو نار، ما فيه إلا متقي أو فاجر، سعيد وشقي. إذن الذي يريد حلول وسط ما هي موجودة، لا، يا مسلم يا كافر. أما الذي يحاول أن يأخذ العصا من وسطها، هؤلاء سماهم الله المنافقين، قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وقال إنهم في الدرك الأسفل من النار. فالإنسان الآن يشوف الذي يريد، ما فيه واحد يقول لا أنا ما أكون، لا خليني بين، لا، يا مسلم يا كافر. ولذلك الناس بعضها في الجنة وبعضها في النار، فريق في الجنة وفريق في النار. فالإنسان يرى ما لا يريد ويعمل له، أما يحاول يغلط الله لا تخفى عليه خافية أبدا، ولا ينفع إلا الصدق، ما ينفع إلا الصدق، صدقوني والله لا ينفع إلا الصدق. ولذلك أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبة، القمم التي ما صدقت هي أول من تكون وقود، هي توقد بها النار مثل البنزين ومثل العشب الرقيق الذي تولع به النار حتى يمكن أن يمسك النار في الحطب الثقيل الغليظ. أول من يدخل في النار القمم الكاذبة، شهيد يقال لما قتلت يقال في سبيلك، فيقال كذبت قتلت ليقال جريء أو شجاع وقد قيل ذهبوا به إلى النار. متصدق يقال لما تصدقت يقال تصدقت في سبيلك يقال كذبت تصدقت ليقال جواد وقد قيل اذهبوا به إلى النار. عالم علم، لما علمت علمت في سبيلك يقال كذبت علمت ليقال عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. لذلك لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ما يدخل الجنة إلا المؤمنون، لن يدخل الجنة. الذي أرسل بها أبو بكر ومعه علي في السنة التاسعة حجة أبو بكر براءة من الله ورسوله، وفي الرابعة لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن لا يحد بعد العام مشرك، وأن فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته، وأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالإنسان لا يغالط نفسه، ينبغي أن يخلص عمله لله، ويعلم أن الظن لا يغني من الحق. عندك إشكالات أذهب إلى العلماء يزيلها عندك، عندك شبه أذهب إلى الثقات يزيل عنك الشبه، لأن من أكبر قوة الإيمان إزالة الشبه والشبهات، حتى ينصع الإيمان فتسهل عليك العبادة، وتكره العصيان فترتقي في الخيرات. أما الذي يسكت على الشبه هذا يضعف إيمانه، ويضعف عنده العمل، ويضعف اليقين فيقوضه هذا، فتصعب عليه الطاعة وتسهل عليه المعصية فيهلك. أرجو الله السلام والعافية. فأعرض يا نبيي عمن تولى عن ذكرنا، وهذا قبل الأمر بالقتال، أعرض عنهم حتى يأتي فيه الأمر. وهو قالوا إن الآية منسوخة بآية السيف، وقيل الآية غير منسوخة، أعرض عنهم، لا يعني بين لهم ولا تتنازل معهم بالسباب والشتام، بين لهم الحق وبعدين اتركهم. ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ما عنده نظر فيما بعد الدنيا، يرد بعمله الدنيا، يفهم في الدنيا، أما الآخرة فهو أعمى عما فيها وعما يطلب فيها. ذلك مبلغهم من العلم، مبلغهم من العلم الدنيا تحصيل المال، تحصيل الجاه، تحصيل البيوت، تحصيل البساتين، تحصيل الاستراحات، سيارات. أما ما بعد الحياة ما يفكر فيها الإنسان، هذا مشكل. الإنسان العاقل إذا أعطاه الله مال يجعل جزء منه لآخرته، ولذا الذي يجعل لآخرته هو الذي أبقى، ما لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت وأكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. أما الذي يبقى وراك ليس بمالك، أيكم مال غيره أحب إليه من ماله؟ قالوا كلنا مالنا، قال كلكم تحبوا مال غيركم، لأن الذي يبقى بعدك ليس بمالك، وإن كان لأن تراها ورثتك أغنياء خير من أن تراهم عالة يتكففون الناس، لكن الإنسان ينبغي أن يستفيد من ماله قبل أن يرحل. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو لا غيره أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. هؤلاء الذين يتكلمون، الله تعالى بصير بالمتقي وبالفاجر، ولذلك بين ذلك، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ملك ذلك وخلقه وقدرته، لما لا ليكافئ من اتقى بالإحسان، وليكافئ من أساء بالعقوبة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بإساءتهم بالذي عملوه أو بعملهم، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى بالجنة. الذين يجتنبون، هل هذا استئناف أو صفة للذين آمنوا؟ الذين يجتنبون، أخص الذين، أو هم يعني بدل من مما تقدم، يجتنبون ينحرفون ويبتعدون عن كبير الإثم وكبائر الإثم. كبير الإثم الشرك، الغيبة، الربا، أذية الجيران، عقوق الوالدين، كل هذا كبائر. الفواحش، كل فعل تنفر منه الناس وتشمئز منه ويدخل فيه دخول أولي الزنا. الفواحش كل فعل يعني تنفر الناس منه وتشمئز إذا سمعوا أن أحدا فعله كذا، الناس على طول تقشعر وتبتعد منه، ويدخل فيه دخول أولي الزنا. إلا اللمم، اللمم هنا للعلماء فيه أربعة أقوال. قيل اللمم هو ما يهم به الإنسان بقلبه ولا ينفي، وقيل اللمم هو الإنسان يفعل معصية مرة واحدة ولا يعود لها، وقيل اللمم هي صغار الذنوب، وقيل اللمم ما لم به المسلم في أيامه كافرا قبل أن يتوب من الكفر كالشرك وما كان عليه، فهذا لم به أولا ثم تاب منه فهذا لا يسأل عنه. إذن أربعة أقوال في اللمم، وأقواها أنها الصغائر، أن اللمم هنا الصغائر، ويقويه قوله تعالى في النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي اللمم، وندخلكم مدخلا كريما. هذا أقوى الأقوال. وهذا اللمم خطورة أن الدوام عليه يسبب الشقاوة، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. أكبر ما يسبب سلب الإيمان مداومة المعاصي. يأتي الواحد للشيطان عند الغرغرة ويكفره عياذا بالله فينزع إيمانه. ولذلك أكثر ما يخيف العلماء أخذ الإيمان قبل أن يموت الواحد. ولذلك كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: اللهم ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأخطر شيء أن ينزع إيمان الإنسان قبل أن يموت، ومن أكبر ما يكون ذلك هو مداومة المعاصي وعدم المبالاة. لا يبالي، يسمع الأذان لا يصلي، يأمره والديه لا يجيب، يقال له هذه الصفقة ربا يقول طيب شو نسوي، يدخل في الربا، يدخل في الغيبة، يدخل في النميمة، ما يحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذا أكثر ما يسبب للإنسان الشقاء، يعني الانهماك في المعاصي وعدم الخوف وعدم المحاسبة. وأكثر ما يعني يجعل الإنسان سعيد الخوف، الخوف ودوام التوبة ودوام الذكر وسؤال الله أن يثبت قلبه على الدين: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ودوام أعمل الطاعات، لأن الطاعات تسقي الإيمان كما يسقي الماء الأشجار. من أكبر ما يسبب قوة الإيمان أعمال الخير، أعمال الخير تسقي الإيمان كما يسقي الماء الأشجار. فلذلك إذا قطعت الماء عن الأشجار هل تبقى خضراء؟ كذلك إذا قطعت العمل عن الإيمان يذبل الإيمان. فأكثر ما يقوي الإيمان الأعمال: الذكر، الاستغفار، الصلاة، الصوم، الصدقة، غض البصر، سؤال الله، أفعال الخير. هذا يجعل الإيمان يستنير وناصع وقوي، فتسهل عليك الطاعة ويسهل عليك ترك المعاصي، فتبقى ترتقي فتكون من عباد الله الصالحين، فالنفع منك مؤكد. ويا ويل من يريد أن ينالك بسوء، لأنك أصبحت من أولياء الله، والأولياء الله، الله يدافع عنهم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن هذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالمكابدة. ما يمكن يأتي هذا بين عشية وضحى، لا يمكن أن يقوى إيمان المسلم إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينا، جاهدوا البصر، جاهدوا السمع، جاهدوا اللسان، جاهدوا القلب، اليد، الرجل، البطن، الفرج، جاهدوا لنهدينهم سبل. فإذا جاهد نفسه تشبع بالإيمان، فإذا تشبع بالإيمان كل ما خالط الإنسان سر فيهم الإيمان، لأن الذي يصدر من عنده اكتفاء ذاتي، أما الذي عنده نقص لا يصدر. الذي يتشبع بالإيمان هو الذي إذا خالط الناس إيش سرى فيهم الإيمان. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم متشبعين بالإيمان، فكل من خالطهم سرى فيه الإيمان. إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، هذه الآية هذه يكتب بماء الذهب، واسع المغفرة، يغفر الذنوب جميعا ويمسح اللمم إذا ترك الإنسان الكبائر، ويتوب إذا تاب العبد من الكبائر، وكل ما عملت من ذنوب إذا تبت الله واسع المغفرة. هو أعلم بكم، أعلم بكم وقت إنشائه لكم من الأرض أباكم وأنتم أجنة فلا تزكوا أنفسكم. لا يقول واحد أنا فعلت أنا سويت، الله يعلم ما فعلت ويعلم ما كنت تريد أن تفعله ولم تفعله، أبصر بك من نفسك، هو أعلم بكم. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه، ولا ينبغي، قيل ولا تزكوا غيركم، لكن لا، زكيه إن كان تعرف فيه الخير اذكره. ولذلك أشهدوا ذوي عدل منكم، فالإنسان يزكى وتقبل شهادته إذا كان عدلا، وإذا لم يكن عدلا ترد الشهادة، لكن الإنسان لا يزكي نفسه، يقول أنا وأنا لا، ويحاول يبررها لا. كل إنسان ناقص وكل إنسان فيه ذنب، فالإنسان لا يزكي نفسه ويترك نفسه للآخرين ويسأل الله العافية ويكثر من أعمال الخير في الخفاء. وإذا أراد أن يقترف شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، لأن شهود الدنيا هم شهود الآخرة، ومن شهد له بالخير وجبت له الجنة، ومن شهد عليه بالشر نرجو الله السلام وجبت له النار. فالإنسان لا، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بكم، يعلم المتقي الفاجر المسيء المحسن الطيب الذي قلبه نظيف والذي قلبه فيه مرض، هو أعلم بمن بكم. إذ أنشأكم من الأرض أباكم آدم وأنتم أجنة في بطون الأمهات، يكتب لكل واحد ما يكون إليه. أيوة أيوة. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بكم. إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، أنشأكم من الأرض أباكم، أو ما خلق منه النطفة ناشئ من الأرض من الأكل ومن أشياء، على خلاف بين العلماء في ذلك. أجن هو ما كان المولود في بطن أمه جنين يتحرك لم يظهر، مجنون مستور ببطن أمه. فلا تزكوا أنفسكم، هو جل وعلا أعلم بمن اتقى الله تعالى وأطاعه واستقام على دينه. ثم هنا أشار إلى ما قيل عن الوليد بن المغيرة أو أبو جهل أو غيره، لما أراد أن يدخل في الإسلام قال له أحد كفار قريش أعطيني مالا وأنا أضمن أخذ عنك. قال أنا كان يريد أن يدخل في الإسلام، فعابوه وقالوا له تترك دين آبائك وأجدادك وتتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنا أخاف من النار، أخاف، هذا الكلام خوفني. قال له أنا أتولاه عنك بس أعطيني شيء من مالك، فأعطاه قليل وبعدين أكدى، يقال العرب أكدى البير إذا حفرته ووجدت كدية وجدت حجارة، أو أجبل وجدت جبلا، وهو تعبير عن إنسان امتنع أن يعطيه، أعطى قليل ثم امتنع عن العطاء. أو قيل أبو لهب أو أبو جهل قال والله ما رأيت أجمل من مالا من دين محمد صلى الله عليه وسلم ثم كفر، أعطى قليلا من لسانه ثم أكدى كفر ولم يقبل، على الخلاف في هذا. المهم أعطى قليلا من ماله أو من كلامه وأكدى، امتنع من أن يبذل للمال وامتنع من أن يتبع الدين، فكان هذا لا فائدة فيه، أعطى قليلا وأكدى. عنده علم الغيب فهو يرى حقائق الأمور وماذا كتب له، وهل النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما قال أو غير صادق، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. هنا بيّن لهم أن الضلال والفسوق والبعد عن الحق عند الكفار، وأن الهداية والخير والاستقامة والرفعة والسعادة عند الرسل إبراهيم وموسى، ما في صحف إبراهيم وما في كتاب موسى الذي وفى. هذا الذي وفى هي أجمع كلمة للخير. قيل له اذبح ولده امتثل، ابتلي بالفطر وفاها، قيل له اترك ولدك في ماء في بيت في واد غير ذي زرع هو وزوجك عطاش تركهم، وفى كل ما أمر بشيء امتثله. وإبراهيم الذي وفى كل ما أمر بشيء عمله. ثم قال ألا تزير وازرة وزر أخرى، لما قال له أنا أتحمل عنك، أتحمل عنك ما لا ما يأتيك من النار، قال لا تزير وازرة وزر أخرى، كل امرئ بما كسب رهين، وأن ليس للإنسان لمسة. هنا وقفة، قالوا هل هذه الآية مخصصة أو منسوخة، لأنه قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، قالوا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا لا يملكه لكن تفضل عليه به، لا يملك لكن تفضل تفضلا، ولكن الإنسان لا يملك إلا ما عمله، ولكن الذنوب لا يحمل إنسان ذنب آخر. لا تزير وازرة، الوزر هو الذنب لأنه يكون كالوزارة، يكون ثقل على الظهر، ومنه الوزير الذي يقوم عن المسؤول بالأعباء. ألا تزير وازرة وزر أخرى، كل إنسان مكلف بعمله، ولذلك لا يكلف الإنسان عمل آخر، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، سوف يراه الإنسان، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فإذا قرأه يقول الكافر يا ويلتنا يا ندامتنا يا حسرتنا عياذا بالله، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء عملوا مكتوب، يوم كذا تخلف عن الجماعة، يوم كذا عمل صفقة ربا، يوم كذا خالف أمه، يوم كذا غش في صفقته، يوم كذا نمم بين فلان وفلان، يوم كذا آلى جاره ووضع على بابه الوسخ واحتقر جاره الضعيف، يوم كذا ظلم عامله الذي كان يشتغل عنده، كل شيء مكتوب، ما في شيء يضيع. لذلك ينبغي للإنسان أن يحاول أن يعيش صح، الخطأ ما يصلح، يعيش صح، لا يكذب ولا يظلم ولا يسرق ولا يزني ولا يرابي، يصدق، يساعد، يترفع عن القال والقيل، حتى يكون مسلما منتجا لدينه ولأمته. نعم. وأن سعيه سوف يرى، عمله سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الكامل لا يعد. فإن كان مسلما فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وإن كان كافرا فيجزى بالسيئة سيئة. ثم إلى ربك، وأن إلى ربك المنتهى، كل شيء ينتهي إلى الله. ولذلك تفكروا في آلاء الله وفي نعمه، لا تتفكروا في ذات الله، لأنكم لا تحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، هل تعلموا له سميا؟ كفاك من عرفانه الفؤاد ليات قبل ظهر الفساد. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. تفكروا في نعم الله، في آلائه، ولا تتفكروا في ذات الله، لأنه لا تدركه الأبصار، لا يحيطن بعلما، هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء. وأن إلى ربك منتهى الأشياء، كل شيء ينتهي إلى الله. وأنه جل وعلا هو أضحك وأبكى بأن أغنى وأفقر وأصح وأمرض وأسعد وأشقى، فكان بذلك الضحك والبكاء. وأنه هو أمات الخلق وأحياهم. إذن من هذه قدرته هو الذي يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا يكفر، ويشكر فلا ينسى. أنه جل وعلا يطاع ولا يكفر، ويذكر ولا ينسى، فإنه جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، ويضاعف لعبيده الحسنات، ومن تاب تاب الله عليه. فالبدار البدار قبل أن يفوت الأوان، البدار. نحن الآن كل شيء بأيدينا، من تاب تاب الله عليه، والحسنة بعشر أمثالها. فلماذا لا نتوب ونفتح صفحة جديدة ونترقى في الخير ونكون من عباد الله السعداء؟ لماذا لا نسوف؟ لماذا لا نستمر على الظلم؟ لماذا لا نستمر على المعاصي؟ إذا تبنا تاب الله علينا، وما أردناه من الله أعطاه لنا، وهو جعل بيننا وبينه صفقة، والله لا يخلف الميعاد. قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال إن الله اشترى اشترى، وقال استبشروا ببيعكم، وقال ولا ينصرن الله من ينصره، وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية ودونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.